علاش محبوب خاطري تشفيني يا لالا يا شفيني وعلاش حبيتك من خاطري ولا رتيني يا لالا هكات منيني يا جاد العفا خالفتي في القول باش وعدتيني تعبان والبلش بين حسبان شفار قلت تمتلي سيوت جرد والغتالي وطعن انشالي ما يرتالي الخد ورد خطاب والخلف ساقني صاب اصغر فيه شهر يماني ريق عد فيه فقر طوطان والرقبة رقبة شر العفة فرماني ما يروم للغشي جبال يتروع من الخيال واثق الليال عذب فيه مسيح روم يا شمالي ورسم يا مول الخال عذب يا بهاك في الملا حبك في الحشلة جمر الشواق تحلى انت تصور نين رصامي وصيغ ميتي ونظامي يا نعت الهلال الزمن يا بودر تقف الشاب باغي نصيغ الجواب من صوت ما سلطاني إلى أطرن الخفيل وطار تبري الطبوعة ما يحق كم من آلي بربرا والوشا الحفال القصايد والبوال لغطاق للجال عذب في الانتير قرب يا جبالي القول معقولة ومنقول وتلي عنهم كلامي برضتهم رق كلامي وسمع للجحود علامي للحرب هاضر نقاب وعلى الجحود ركاب ضربي صويب قبط الشامي كل داعي نسقيه مرار واسمي يا حفظي نبينو بخوالي قل قال القندوز وسال عني فوطة وشبل عن حالي كانت سل قلبي متعوبة مالكي قلبك تالي كملي مصفر ومدبال حتى واللي بخيال عذب وشفى واحتل وعلى قتلي يا مالكي ولا ترتالي سيف حبك شرح لدخال هواك طلقني خالف اتشايا مالو طالب شري مالو ما بيتوك يا عمدالي رق داشي وتشاو بحال لونو العدايا كان فيها لك يا الغزال بالطوه والعطوف غير خوف تجالي يزهى قبل نرالو طال من ذنبي كيف تنال نهدي روحي والمال للذيب الشرني في الزمان بيك خالي ولا انزل امراجيل وصال والحطر ما في البال لمدم على الشكال لف الخمر الهطل للرشيد